هناك جملة من السنن والأحكام التي يحسن التنبيه عليها قبل الشروع في بيان الأحاديث التي اشتمل عليها هذا الباب. ونظرا إلى أن بيان هذه المسائل والإشارة إليها مرتبة يعين على تصورها قبل تفصيلها عند شرح الأحاديث، كان من المناسب أن ننبه على بعض الأمور. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا توفي الميت فالواجب على من حضر أن يغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه أنه أمر من حضر الميت أن يغمض عينه بعد النزع، وقال عليه الصلاة والسلام إن البصر يتبع الروح. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه حينما دخل عليه وقد قضى وشخص بصره إلى السماء فأغمض صلى الله عليه وسلم عينيه. فدلت هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية إغماض عيني الميت بعد وفاته. وإذا أغمضت عيناه فينبغي على أهله وذويه أن يراعوا الأمور التي فيها إحسان لجثة الميت. فاستحب العلماء رحمهم الله تفقد أحوال الميت وبعده عن كل شيء يضر بجسده. ومما نص عليه في هذه الحالة أن الميت إذا نزعت روحه فإنه يفتح فاه، وإذا بقي فمه مفتوحا فإن ذلك يضر به، قد يضر به قبل تغسيله أو أثناء تغسيله أو بعد دفنه. فلا يؤمن من دخول الهوام والحشرات إلى فمه خاصة بعد دفنه، لأنه إذا لم يغلق بعد الوفاة مباشرة يصعب إغلاقه بعد ذلك. ولذلك نص جماهير العلماء رحمهم الله على أنه يشد لحيي الميت، على أن من حضر الميت بعد نزعه يشد لحييه بعصابة. وصورة ذلك أن يطبق الفكين بعضهما على بعض ويغلق الفم تماما، ثم يأخذ عصابة من تحت الحنك على من فوق الرأس ويشد بها لحيي الميت، كل ذلك حتى يبقى فمه مغلقا، وذلك أسلم وأبلغ في صيانة الميت ورعاية حرمته. ثم السنة لأهل الميت إذا رأوا الموت وتحققوا موت قريبهم وكذلك من حضر من إخوانه أن يذكروا الله عز وجل وأن يسترجعوا وأن يدعوا بخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد قضى سمع الصوت من داخل الدار، أي سمع صوت التفجع، فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة، ولا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فالسنة له أن يدعو بالخير وأن يسأل الله أن يصبره وأن يقول يسترجع، وأن يسأل الخلف من الله عز وجل ويقول ما قاله الصالحون إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مؤمن بالله واليوم الآخر يقول هذه الكلمة موقنا بها خالصة من قلبه إلا آجره الله في مصيبته وأخلف عليه خيرا منها، فيخلف عليه في دينه ويخلف عليه في دنياه ويخلف عليه في آخرته، والله كريم. ثم المستحب له الرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا نزل البلاء بالناس فرضوا عن الله أرضاهم الله، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأشد الحالات وأعظم المواقف وأشدها على عبد الله في المصيبة الموقف الأول، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدمة الأولى. فالعبرة في الصبر، وأعظم ما يكون الأجر للصابر عند الصدمة الأولى، ولا يمنع أن الله يأجره ويثيبه بعد ذلك على حسب عظم البلاء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما مر على المرأة فقال: يا أمة الله اصبري، فقالت: إليك عني، فلست أنت المصاب. فلما ولى قيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إليه فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا الأسلوب أسلوب حصر وقصر، أي إنما الصبر الكامل والصبر الأعظم أجرا للعبد أن يكون عند الصدمة الأولى، حينما يبلغه الخبر أو يرى بأم عينيه ما يسوءه في نفسه أو ماله أو أهله وولده. وكان الصحابة والسلف الصالح يسترجع الواحد منهم في أقل شيء من المصائب، حتى ولو قطع شراك نعله قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى المسلم أن يصبر ويصطبر. ثم إذا تحقق أهل الميت من موت الميت في السنة أن يسرعوا بتجهيزه وقضاء ديونه. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المنبغي على ورثة الميت أن يبادروا بسداد دينه بمجرد وفاته ما أمكن، فإذا أمكنهم أن يسددوا ديونه قبل الصلاة عليه فذلك أفضل وأكمل، حتى قال بعض العلماء: بل هو واجب عليهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على ميت عليه دين لم يترك قضاء. وقال كما في الصحيح من حديث أبي قتادة: هل عليه دين؟ قالوا: يا رسول الله عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. فدل هذا على عظم أمر الدين. ولا شك أن الأمر يكون آكد ويكون أوجب وأعظم مسؤولية إذا كان الميت من الوالدين، وترك الوالد سدادا لدينه من النقود، فلا يجوز للورثة أن يتأخروا في سداد دينه إلى ما بعد دفنه، ما دام أنه يمكن أن يسدد الدين قبل الصلاة عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، وفي رواية: مرهونة بدينه. واختلف العلماء في هذا الحديث، حتى قال بعض أهل العلم: إن نفسه تحبس عن النعيم حتى يسدد عنه الدين. وهذا أمر عظيم يدل على عظم خطر الدين وعظم أمره، وأنه ينبغي المبادرة بسداد ديون الموتى، خاصة إذا كان الميت قد ترك سدادا وترك وفاء لورثته. فمن الظلم أن يتأخروا في سداد هذه الديون ما دام أن أصحابها قد سجلهم أو عرفوا عند الورثة. وعلى الورثة أيضا في مثل هذه الحالة أن يتحققوا من وفاة الميت، خاصة إذا كان موته فجأة. فموت الفجأة كما ذكر العلماء يستلزم الاحتياط أكثر، وقالوا: لا يجوز أن يسرع بتجهيزه وتكفينه حتى يتحقق الورثة من وفاته. وللموت علامات وأمارات، منها انحلال الأربطة التي تكون في يد الميت كما هو الحال فيما بين الزنبين، وكذلك العضد مع الساعد فينخصف مكانها ويظهر انحلالها، كذلك انحراف أنفه وميله لانحلال أربطة الوجه، وكذلك أيضا انخساف الصدر ونحو ذلك من العلامات والأمارات. ويرجع في مثل هذه العلامات إلى أهل الخبرة من الأطباء، ولا يجوز للناس أن يجتهدوا متى ما أمكن الرجوع إلى الطبيب الشرعي الذي له إلمام ومعرفة بعلامات الموت وأمارات الموت التي يتحقق أو يغلب على الظن من خلالها أن الميت قد مات. وإذا تحققوا من موته، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراع في تجهيز الميت لتغسيله وتكفينه والصلاة عليه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أسرعوا بالجنازة. فقوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة أمر فيه توجيه وإرشاد لعموم الأمة أن يبادروا بتجهيز الموتى، وألا يحبسوا جيفة المسلم وجثته بين ظهران أهله إلا من ضرورة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهران أهله. وقال بعض العلماء: حتى لو مات بالليل وأمكن تجهيزه والصلاة عليه والإسراع به فإن ذلك أفضل. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، وفي الصحيح في قصة الرجل الذي توفي بالليل ولم يؤذن به عليه الصلاة والسلام، وعتب على أصحابه فقال: هلا آذنتموني، أي أعلمتموني بموته. فدل على أنه يشرع الإسراع بالجنازة ولو كان بالليل. وقال جمهور العلماء: إذا كان موته بالليل واحتاج إلى تأخيره إلى صلاة الفجر لصعوبة تغسيله أو وجود حاجة لحضور بعض أقربائه الذين يلزم حضورهم ونحو ذلك من الأمور الضرورية، أو تعذر تغسيله لعدم وجود الماء الكافي إلى قرب الفجر أو نحو ذلك، فلا بأس بتأخيره إلى صلاة الفجر. وقال بعض العلماء: إن كان قد توفي بعد نصف الليل فإنه لا بأس بتأخيره إلى الفجر، لكن الأصل والذي دلت عليه النصوص المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة أن يبادر بالموتى وأن يغسلوا ويجهزوا. أما حبس الموتى وتأخيرهم بحضور المسافرين فهذا لا يجوز إلا من ضرورة وحاجة، كأن يشك في أمره أو يخشى من قرابته أن يتهم أحدا بسوء أو نحو ذلك، فحينئذ إذا وجدت أمور تستدعي تأخير الميت أو كان موته على سبيل الجناية والاعتداء عليه فاحتيج إلى معرفة ملابسة الجريمة وكشف من قتله ونحو ذلك من الأسباب التي يضطر إليها، فقد رخص بعض العلماء رحمهم الله في مثل هذه الأحوال أن يحبس ويؤخر بقدر الضرورة والحاجة. ثم إذا علم أن السنة أن يسرع بالميت وأن يجهز من أجل أن يقضى حقه في الصلاة عليه، فإن هناك مرحلة الغسل، فإن هناك مرحلة الغسل ومرحلة تغسيل الميت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث التي بيّنت ما ينبغي على المسلم في تغسيله لأخيه المسلم وقيامه بحقوقه عليه. وسنذكر تفصيل مسائل الغسل عند بيان حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث أم عطية، ولكن لا بأس أن نشير إلى بعض الأمور المهمة المتعلقة بهذه المرحلة. فأولا، تغسيل الميت حقيقته تعميم بدنه بالماء، وينقسم هذا التغسيل إلى تغسيل كامل وتغسيل مجزئ. فهناك غسلان: غسل كامل يؤتسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفعل فيه السنن التي ندب إلى فعلها أو أمر بها، وغسل مجزئ يقتصر فيه على ما هو واجب، وسنبين كلتا الصفتين. أما من حيث حكم التغسيل فالإجماع منعقد على أن تغسيل الميت فرض على الكفاية، أما الدليل على كونه فريضة على المسلمين فقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته دابته في حجة الوداع وهو واقف بعرفة قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه، واغسلوه أمر، والأمر يدل على الوجوب. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم عطية رضي الله عنها ومن معها من نساء الصحابة حينما توفيت بنته زينب على الصحيح رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام اغسلنها، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. ومن هذين الحديثين اللذين دل على وجوب تغسيل الرجل ووجوب تغسيل المرأة أخذ العلماء فرضية هذا الأمر ولكنها فرضية على الكفاية. والمراد بقولنا فرضية على الكفاية أنه إذا قام بتغسيل الميت البعض سقط الإثم عن الباقين، ويجب أن يكون في المدينة وفي القرية وفي الجماعة من يحسن القيام بهذه السنة، ولا يجوز أن تخلو القرية بكاملها من وجود من يغسل لما في ذلك من تضييع لحقوق الموتى وتأخير لهم إلى حضور المغسلين. ولذلك ينبغي أن يكون في الناس من يعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغسيل. وإنه لمن المؤسف أن يموت الميت وينتظر بالساعات إلى حضور من يغسله مع وجود جمع من طلاب العلم وممن لهم معرفة، ولكن لا يحسنون تطبيق هذه السنن أو يجهلون جملة من أحكامها. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يكونوا على علم به، خاصة في هذه الأزمنة التي قد يتولى التغسيل فيها من لا يحسن التغسيل، وقد يحدث من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان فيحدث في دين الله ما ليس منه، ويكون في ذلك ويكون ذلك سببا في إضلال الناس وصرفهم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فالواجب تعلم أحكام الغسل وتعليمها الناس ونشرها بين الناس. وأما من حيث من الذي يغسل فإن الأصل وجوب تغسيل المسلم، وأما الكافر فإنه لا يغسل وإنما يجمع بثيابه ويحفر له ويوارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجثث المشركين يوم بدر فدفنت في القليب، لم يأمر بتغسيلها ولا بتكفينها، فدل على أنه لا حرمة للكافر إلا أن يوارى جسده. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر عليا أن يواري جثة أبي طالب حينما توفي. وما قاله بعض الفقهاء من أنه يجوز للقريب المسلم أن يغسل قريبه الكافر إذا مات إذا كان له عليه حق فقول ضعيف، لأن الحديث الذي استدلوا به من رواية حديث علي روايته ضعيفة لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المشركين والكفار، وإنما يحفر لهم ويقبرون ولا يوضع لهم لحد ولا شق، وإنما يوارون عن الأرض فقط، والسنة في الكفار أنهم لا يغسلون. وأما بالنسبة للمسلمين فقلنا إنه يجب تغسيل المسلم، فإذا كان الرجل مسلما فلا إشكال، وإن كان كافرا فلا إشكال. فإن شك الإنسان هل هو مسلم أو كافر فإنه ينظر إلى حال الدار، فإن كان في بلد مسلم فالأصل أن موتاه من المسلمين فيغسله ويصلي عليه ويكفنه ويصلي عليه ويقوم بحقوقه. وأما إذا كان في بلد كافر فالأصل أنه كافر حتى يقوم الدليل على كونه مسلما. وقال بعض العلماء لا بأس بالتحري كالكشف عن موضع الختان ونحو ذلك مما يعرف به المسلم. أما من حيث من يسقط تغسيله فإنه لا يشرع يجب تغسيل المسلم من حيث الأصل إلا أن الغسل يسقط في حق بعض الناس، وهم أولا الشهيد، فلا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يزملوا بثيابهم وبدمائهم، وأنه شهيد لهم بين يدي الله عز وجل أنهم قتلوا في سبيله. فالشهيد لا يغسل، لأن هذه الدماء وهذه الآثار حجة له بين يدي الله. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من كلم، يعني جرح، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. فالشهيد لا يغسل ولا يزال ما فيه من أثر الشهادة في سبيل الله. كذلك أيضا يسقط الغسل بالنسبة للمحروق، وهو الشخص الذي احترق جسده، فلو أردنا أن نغسله فإن الجلد ينفط مع وجود القروح وجروح الحروق، ولذلك يسقط تغسيل المحروق، إلا إذا كان الحرق يسيرا يمكن معه معالجة الجلد وغسله وتنظيفه فلا بأس. أما إذا كان الحرق مضرا بالجلد ولا يمكن معه تغسيل البدن فيسقط تغسيله، وييمم فييمم في يديه وفي وجهه ثم يكفن ويصلى عليه ويدفن. كذلك أيضا المجدور، وهو الذي به الجدري، ففي بعض أنواعه وأحواله إذا غسل تساقط جلده وتأثر وتضرر، فحينئذ لا يغسل ويعدل إلى التيمم. كذلك أيضا من احترق حتى صار رمادا، فالذي يحترق وتصير جثته رمادا تجمع هذه الجثة ثم يصلى عليها بدون غسل، أنه لا يمكن تغسيله على هذا الوجه. كذلك إذا قطع أشلاء وأعضاء لا يمكن جمعها للغسل بحيث كانت أعضاء مقطعة، وكما يحدث في بعض الأحوال التي ينفجر فيها جسد الإنسان أو يقطع أوصالا صغيرة بحيث يصعب معها غسله، فيعدل حينئذ عن الغسل ولا يغسل. كذلك لو انفجر فلم يبق شيئا من جثته فإنه يقتصر على الصلاة عليه ويسقط تغسيله لتعذر تغسيله. كذلك لو تعذر وجود الماء، فلو أن ركبا سافروا وتوفي أحدهم ولم يكن عندهم ماء، أو كان عندهم ماء قليل بحيث لو أنهم غسلوه لربما لم يكفي لتغسيله، أو كان عندهم ماء لو أنهم غسلوه لعطشوا وهلكوا، فحينئذ يفصل في هذه المسألة. فإن كانوا في موضع ليس فيه ماء ويرجون وصولهم إلى الماء بحيث كان الماء قريبا منهم، فيؤخرون هذا الميت بشرط أن يأمنوا تغير جثته، فإن أمنوا تغيره أخروا تغسيله إلى وصولهم إلى موضع الماء وغسلوه وقاموا بحقوقه. أما لو كان موضع الماء بعيدا وغلب على ظنهم أنهم لو انتظروا أنه تتغير جثته ويستضر بذلك التأخير، فإنه ييمم ثم يصلى عليه. وقال بعض العلماء إذا كان الميت به مرض وهذا المرض معدي بحيث لو غسله الغاسل فإنه يصاب بهذا المرض المهلك، وكما هو الحال في حالات الأوبئة ونحوها، فإنه يسقط تغسيله ويسقط تكفينه إن غلب على الظن حصول الضرر في هذه الأحوال. وعلى هذا فإن الأصل أن يغسل المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيله والقيام بحقوقه. أما من يغسل الميت فإنه لا يجوز أن يلي تغسيل المسلم إلا المسلم. وقال بعض العلماء بالرخصة أن يغسله الكافر، والصحيح أنه لا يغسل المسلم إلا المسلم، لأن الغسل عبادة. والذين قالوا إنه يغسله الكافر قالوا لأن المقصود تعميم بدنه بالماء، وهذا يحصل بالكافر كما يحصل بالمسلم، وهذا ضعيف، لأنه لو كان المقصود تعميم جسده بالماء لسقط الغسل عن الغريق، لأنه قد ابتل جسده كله بالماء. وقد أجمع العلماء على أن الغريق يغسل، وبناء على ذلك فقولهم واجتهادهم على هذا الوجه ضعيف. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، والقيام بذلك فرض على المسلمين على الكفاية كما ذكرنا، فلا بد من نية تغسيله. وقد دلت النصوص على اعتبار النية في العبادات، فيكون غسله على هذا الوجه عبادة، فلا بد من أن يقوم به المسلم إبراء لذمة إخوانه المسلمين، إبراء للذمة وإسقاطا للواجب عن إخوانه المسلمين. كذلك يشترط في من يغسل الميت أن يكون عالما بأحكام الغسل، لأنه إذا كان جاهلا بأحكام الغسل لم يؤمن منه أن يضيع واجبا أو يفوت فرضا ويقصر في حق الميت، وفي ذلك إضاعة لمقصود الشرع. فلا بد من أن يكون المغسل للميت عالما بأحكام الغسل. وقد نص العلماء على وجوب صفة العلم عند القيام بالأمور التي تحتاج إلى علم، وعلى هذا فلا يصح أن يلي تغسيل الميت الجاهل، لأن مثله لا يؤمن منه أن يضيع حقوقه. ومن الصفات التي تستحب في من يغسل الميت أن يكون أمينا، فإن رأى خيرا نشره، وإن رأى سوءا وشرا ستره على أخيه المسلم، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن هتك ستر أخيه المسلم لم يأمن أن يفضحه الله ولو كان في عقر داره. ولذلك قالوا يستحب أن يستر ما يرى من السوء، فاستحبوا فيه صفة الأمانة، والأمين حري به أن يحفظ عورة الميت، وحري به أن يحفظ أسرار الميت، وإذا رأى خيرا فالسنة أن ينشر ذلك الخير، لأنه يثبت القلوب على طاعة الله، ويحفز الناس إلى الاهتداء بالأخيار والتأسي بالأبرار، لأن الغالب في مثل هؤلاء أن تظهر البشائر عليهم في حال موتهم وفي حال تغسيلهم. فمن السنن التي انتشرت وعرفت بالتواتر أنه قل أن يموت الرجل الصالح إلا وجعل الله في موته من البشائر، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موت المؤمن برشح الجبين. فالغالب أن تظهر البشائر في حال موته في سكرات الموت، أو تظهر البشائر عند نزع روحه، أو تظهر البشائر بعد وفاته من تهلهل وجهه ووجود النور في وجهه، حتى إن الرجل إذا رأيته لا ترى فيه وحشة الموتى، وقد تستأنس لرؤية وجهه وقد تسر. وكم من أم فجعت بابن صالح فلما رأته بعد موته ورأت بشائر الخير على وجهه اطمأن قلبها وثبت جنانها. فهناك بشائر تظهر، فإذا كان المغسل أمينا إذا رأى خيرا نشره، فإذا رأى غير ذلك ستره. إلا أن بعض العلماء قال إذا كان الرجل رجل سوء أو معروفا بالظلم وأذية الناس أو بالبدعة والإحداث في الدين ونحو ذلك من الفساد، وظهرت دلائل السوء وأمارات السوء عليه، فإنه ينشر ذلك حتى ينزجر الناس ويتعظوا، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. ثم السنة لهذا الغاسل أن يقوم بغسله كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبين إن شاء الله في الحديث الثالث صفة تغسيل الميت التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الرجال أو كان في النساء. وأما بالنسبة لتكفين الميت فقد أمر صلى الله عليه وسلم بتكفين الموتى وهي مرحلة تكون بعد تغسيل الميت. السنة إذا غسل الميت وقام بتغسيله وأداء ذلك على الوجه المطلوب أن ينشفه ثم بعد ذلك يقوم بتطيبه ثم يضعه على الأكفان على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله في حديث ابن عباس وحديث أم عطية رضي الله عن الجميع واللذين سيذكرهم المصنف رحمه الله في هذا الباب. وبعد تكفينه يشرع في تشييعه والصلاة عليه. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ندب إلى تشييع جنازة المسلم وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم. وورد الفضل في من شيع جنازة المسلم وتبعها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن، فمن صلى عليها كان له قيراط ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. وقال بعض العلماء إن الفضل في الصلاة عليه موقوف على شهوده من حال خروجه من بيته إلى المصلى، وقالوا إن هذه هي الصفة الكاملة التي يتحقق بها القيراط، وإن كان الذي يظهر كما سيأتي إن شاء الله أن القيراط متعلق بالصلاة وحدها. فإذا صلي عليه فإن السنة أن يدفن وأن يقبر، وسنبين إن شاء الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر الموتى ودفنهم في الأحاديث التي سيذكرها المصنف إن شاء الله تعالى. والذي يحسن التنبيه عليه أنه ينبغي للمسلم أن يتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحرص على معرفة هذه الأمور لأنها من دينه، وليس من العار أن يكون المسلم على بينة وبصيرة من أمور الدين، ولكن العار أن يشيب عارضاه في الإسلام وهو جاهل بهذه الحقوق غير عالم بكيفية أدائها والوفاء بها لأصحابها. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلمون على تعلم مثل هذه المسائل ومعرفة هذه الأحكام والصبر على تعلمها وضبطها. أما التنبيه الثاني فينبغي أن يتعلم المسلم السنة وأن يتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير الكثير والفضل العظيم، ولنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء والكفاية. فمن تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها وطبقها فإن الله ينظر وجهه في الدنيا والآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. كذلك ينبغي عليه أن يجتنب البدع والمحدثات، فالأمور التي تحدث في الجنائز وفي حال احتضار الموتى أو بعد موتهم أو حال تغسيلهم أو حال تكفينهم أو حال تشييعهم أو حال الصلاة عليهم أو حال دفنهم ينبغي ردها وعدم العمل بها. وينبغي على المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله، فإن الله لا يأذن لأحد أن يشرع في دينه ما لم يأذن به سبحانه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فأمور الجنائز أمور تعبدية ينبغي الوقوف فيها عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على هذه السنة وتطبيقها. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون جملة من الأمور، فإذا سئلوا عن ذلك أسندوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس رضي الله عنه وأرضاه حينما صلى على بعيره وعتب عليه في ذلك وهو في السفر، قال رضي الله عنه وأرضاه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، أي لا نفعل إلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا نقول إلا ما قاله عليه الصلاة والسلام. وينبغي ترك العادات والتقاليد التي ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدين بالاتباع لا بالإحداث والابتداع. وعلى المسلم أن يسأل عن كل الأمور وأن يرجع إلى العلماء وأن ينظر إلى من يوثق بدينه وعلمه فيسأله ويجعله حجة بينه وبين الله. فإن قال إن هذا الأمر من السنة طبقه، وإن قال إنه من البدعة اجتنبه ولو وجد عليه الآباء والأجداد ولو وجد عليه كل الناس، فعليه أن يحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحيائها والدعوة إليها والصبر على ذلك وتحمل ما يأتيه من الأذية والإضرار من الناس، لعل الله أن يعظم بذلك أجره ويجزل مثوبته. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في الموت في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنائز، وقدم المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو متعلق بالصلاة، لأن الكتاب كتاب الصلاة، ولا شك أن العلماء والفقهاء يسيرون على الترتيب الآخر وهو البداء بأحكام الاحتضار ثم التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة ثم التشييع والدفن والتعزية، ويراعون ترتيب الأمور على حسب الوقوع، لكن المصنف قدم أحاديث الصلاة لأن الكتاب كتاب الصلاة، ولأن المقصود من تغسيله وتكفينه أن يصلى عليه. قال رضي الله عنه وأرضاه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. النعي هو الإخبار بالموت، يقال نعى الرجل إذا أخبر بوفاته وموته. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز نشر خبر الوفاة وإخبار الناس وإعلامهم بموت الميت، أم أن السنة أن يترك الأمر ثم يجهز الميت ويقوم بحقوقه من حضر ثم يصلي عليه من علم؟ على وجهين، فجمهور العلماء رحمهم الله على أنه يشرع نعي الميت، وأنه لا بأس أن تخبر قرابة أن يخبروا قرابة الميت، وأن يخبروا أصدقاء الميت، وأن يخبروا الناس حتى يكثر المترحمون والمصلون على الميت، وفي ذلك وفاء وإحسان للموتى. ولا شك أن الإحسان إليهم من الخير ومن البر، فقالوا يشرع أن يخبر بوفاة الميت، واستدلوا على ذلك بالأدلة الصحيحة، فأولها حديثنا حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي وأخبر بوفاة النجاشي، وهذا إعلام وإخبار بالموت، فدل على مشروعية إعلام الناس بوفاة الميت. كذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما حينما قتلا يوم مؤتة، وجلس على المنبر ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم حينما قتلا، وأخبر أصحابهم وهو بالمدينة يشاهدهم أمامه معجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا استدلوا بما ثبت في حديث ابن عباس في الصحيح في قصة الرجل الذي توفي بالليل ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته، فعتب على أصحابه وقال عليه الصلاة والسلام: هلا آذنتموني، أي هلا أعلمتموني. فدل هذا على مشروعية الإعلام والإخبار بوفاة الميت. ومنع من النعي والإخبار بوفاة الميت طائفة من السلف، فقد جاء عن عبد الله بن عمر وكذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عن الجميع أنهم منعوا من الإخبار، حتى إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه لما حضرته الوفاة قال: إذا أنا مت فلا تعلموا أحدا من الناس، فإني أخاف أن يكون من النعي، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. رواه الترمذي بسند حسن. وكذلك جاء عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي فقال: إنه من أمور الجاهلية. وهو حديث الترمذي. قالوا: قال هؤلاء الصحابة بهذا القول من المنع من الإخبار بالوفاة. وتبعهم على ذلك الحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعلقمة وغيرهم رحمهم الله، فقالوا: لا يشرع الإعلام بوفاة الميت. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يشرع أن يخبر بوفاة الميت، خاصة القرابة، فيخبروا بوفاة قريبهم حتى يقوموا بحقوقه. وأما بالنسبة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن النعي، فإن المراد به نعي الجاهلية. ونعي الجاهلية كانوا إذا مات الرجل بعثوا إلى القبائل، وبعثوا إلى من بجوارهم من القرى والضواحي صارخا يصرخ ينعي ميتهم، وهو مفاخرة، وأنه قد هلك الناس بهلاكه ونحو ذلك من صفات التمجيد والمبالغة في تعظيم الميت، فهذا هو النعي المحرم. وأما الإخبار بوفاة الميت دون مبالغة ودون تضجر ودون نوح فذلك لا بأس به، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، في قوله رضي الله عنه: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. النجاشي هو أصحمة، وقيل أصمحة، وقيل صمحة، وقيل صحمة، وكلها قد جاءت بها روايات. وقال بعض العلماء إن اسم صحمة وصمحة ضعيف وشاذ، وكان هذا الرجل ممن له يد على الإسلام والمسلمين حينما هاجر جعفر رضي الله عنه بمن معه من الصحابة، فقد أحسن إليهم وأكرمهم. ولما أرادت قريش أن تضرهم عنده وبعثت من يشي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده ويذكر أنهم يتكلمون في عيسى عليه السلام، وجمعهم وتلا عليه جعفر رضي الله عنه وأرضاه سورة مريم، قال: إن الذي جاء به عيسى وهذا الذي ذكرت ليخرج من مشكاة واحدة. ثم نخرت القساوسة وغضبوا لذلك حينما سمعوا الآيات التي تتلى في حق عيسى بن مريم عليه السلام، فقال: وإن نخرتم. ثم قال لجعفر ومن معه: اذهبوا فأنتم شوم، وشوم أحرار، أي لا يمسكم أحد بسوء. فدافع عنهم وحفظهم ورعاهم، فنسأل الله العظيم أن يعظم أجره وأن يجزل ثوابه كما أعز دين الله في أرض لا يذكر فيها الله عز وجل، فكانت لا يذكر الله فيها بالإسلام، فكان رحمه الله محسنا إلى الإسلام من هذا الوجه، ولذلك يعتبر من التابعين لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسلم ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعد من التابعين. ويلغز بعض العلماء فيقول إن عمرو بن العاص دخل في قلبه الإسلام من قصة النجاشي، ومن هنا يلغزون ويقولون: صحابي أسلم على يد تابعي، وهو عمرو بن العاص حينما قذف الله في قلبه الإسلام من قضيته مع النجاشي. وفي قوله كذلك: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فيه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم من أعلام نبوته، حيث إنه أخبر بهذا الخبر الذي بينه وبينه مسافات شاسعات لا يمكن للإنسان أن يبلغه الخبر إلا بعد شهور، ولكن الله عز وجل أطلع على ذلك وأعلمه به ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته. وفي هذه الجملة أيضا دليل على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه، وقد كان عليه الصلاة والسلام وفيا حافظا للعهد، حيث حفظ لهذا الرجل حسنته التي قدمها للإسلام والمسلمين. فقد أسلم النجاشي واختلف العلماء، قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إليه بعد الحديبية، ولما قدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ووضعه بين عينيه ونزل عن سريره وأسلم مباشرة. وقيل إن الذي فعل ذلك غيره، ولكنه أسلم وتوفي على الإسلام رحمه الله برحمته الواسعة، فحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم له هذا الفضل وأشاد به وصلى عليه صلاة الغائب. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لكل مسلم أن يحفظ للحكام وللملوك الذين يحسنون للإسلام والمسلمين ويكون فيهم العدل والإنصاف والخير للإسلام والنصرة لقضايا المسلمين، أن يحفظ لهم ذلك الفضل، وأن يدعو لهم إذا كانوا من المسلمين، وأن يترحم على موتاهم، وأن يذكرهم بالجميل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ لهذا الرجل العظيم ما كان منه من إحسان للإسلام والمسلمين. وكذلك من له فضل على الإسلام كالعلماء والقضاة الذين يعرفون بالعدل ويعرفون بنشر الخير بين الناس والدعاة إلى الله والهداة إلى سبيله ونحوهم ممن لهم فضل على الإسلام والمسلمين، فيدعى لهم ويترحم على أمواتهم ويستغفر لمسيئهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ لهذا الرجل حسنته وسن بذلك في الإسلام سنة عظيمة لكل من كان له فضل على الإسلام والمسلمين. فخير هؤلاء ليس قاصرا على أنفسهم، وإنما هو متعد إلى الغير. ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأسمع بالرجل العدل بالقاضي العدل في صقع من الأرض فأدعو له، والله ما لي عنده من مظلمة، ولكن لما سمعت منه من خير للإسلام والمسلمين. فيدعى لأمثال هؤلاء ويترحم عليهم إذا ماتوا وفاء لجميلهم وفضلهم وإحسانهم. وأعظم من كان له الفضل بعد الله عز وجل وبعد نبي الأمة وصحابته رضوان الله عليهم السلف الصالح من العلماء والأئمة، فيترحم على أمواتهم ويذكرون بالجميل رحمهم الله برحمته الواسعة. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه: مع النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ففيه دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، لأن هذا النعي وقع لرجل غير حاضر، وقد كان النجاشي بالحبشة، فأخبر صلى الله عليه وسلم بوفاته. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية الصلاة على الغائب، فمنهم من منع ذلك وقال إن الأصل أن لا يصلى على الميت إلا إذا حضرت جنازته، وقال طائفة من السلف والعلماء رحمهم الله يشرع أن يصلى على الميت الغائب على تفصيل، فمنهم من قال يصلى على الميت الغائب إذا كان ممن له فضل على الإسلام كالحكام الذين عرفوا بالعدل والإحسان إلى المسلمين ولهم مواقف في نصرة الإسلام والمسلمين، وكذلك العلماء العاملون الذين عرفوا باتباع السنة والدعوة إليها ونحوهم ممن لهم بلاء عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا النوع من الصلاة في حق رجل مخصوص عرف بذلك. ولذلك لم يصلي صلاة الغائب على الصحابة الذين توفوا بالمدينة وهو في غزواته وفي أسفاره في حال غيبته، وهذا صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، حيث لم يصلي صلاة الغائب إلا على هذا الوجه الذي ذكر. فالأشبه بهذا تخصيص هذا الحكم بمن له فضل على الإسلام والمسلمين، وقد اختار هذا القول جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من العلماء رحمهم الله. وفي قوله رضي الله عنه: فصفهم ثم صلى بهم وكبر أربعة، فيه دليل على مشروعية الصفوف على الجنائز. استحب طائفة من السلف أنه يصف على الميت ثلاثة صفوف، وأن ذلك أفضل، وفيه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شفاعتهم، وأنه إذا صلوا عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. ولذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا تقال الناس قسمهم ثلاثة صفوف، وهذا يدل على مشروعية الصفوف في الصلاة على الجنائز. وقال بعض العلماء: يشرع في الصلاة على الجنازة تسوية الصفوف كما يشرع أن تسوى الصفوف في الصلاة عموما. فكبر، كبر عليه الصلاة والسلام أربعا على النجاشي. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية التكبير في حال الصلاة على الميت، وهذا التكبير أجمعوا على التكبير أربعا، وأنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وقد حفظت عنه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه كبر على الجنائز أربعا، وهذا هو الغالب وهو الأفضل إن شاء الله في الصلاة على الميت. وورد عنه أنه كبر خمس تكبيرات وهو ثابت في صحيح مسلم، وأما ست تكبيرات وسبع فمحفوظة عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وقال بعض العلماء لها حكم الرفع، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يكن ليفعل إلا ما كان من سنة خاصة في الصلاة على الميت. وأما التكبير تسع فقد جاء في حديث ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه في شهداء أحد. فالأفضل والأكمل أن يكبر عليه أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، السنة أن يرفع يديه لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن تكبيرة الإحرام بالصلاة برفع اليدين قد ثبت عن أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه في تكبيره للإحرام في الصلاة. ثم يكبر بقية التكبيرات، والمحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد أنه رفع يديه التكبيرات الثلاث الباقية. وقال بعض العلماء بمشروعية الرفع لأثر ابن عمر رضي الله عنهما، وكان ابن عمر من أحرص الصحابة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلا يعقل أن يرفع يديه إلا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع، فمن رفع يتأول السنة في أثر ابن عمر فلا بأس، ومن ترك الرفع يتأول السنة في الترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس. فلا ينكر على من رفع يديه ولا ينكر على من ترك الرفع. ثم السنة في هذه التكبيرات الأربع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى، وصحح عنه ذلك وثبت في حديث ابن عباس وأبي أمامة رضي الله عن الجميع أنه قرأ بأم القرآن، وفي بعض الروايات عند النسائي بسند صحيح أنه قرأ الفاتحة وسورة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه لا بأس أن يقرأ معها سورة، لكن المحفوظ قراءته للفاتحة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ثم في التكبيرة الثالثة يدعو دعاء الميت المسنون، ويجزئ أقل دعاء حي لميت. السنة أن يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، وفي رواية: من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وفي رواية: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأجره من عذاب القبر وعذاب النار. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن كان محسنا فزد له في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، وإذا دعا بأقل دعاء من حي لميت فإنه يجزيه إن شاء الله. وقد اختلف العلماء في هذه الصفة، فقال بعض العلماء: لا يشرع أن يقرأ الفاتحة على الميت في صلاة الجنازة، وإنما يقتصر على الدعاء، ولا يشرع أن يقرأ القرآن. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة وعليها المعول، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوت سنته. فعلى الله الأمر، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم، والله تعالى أعلم.